ميديا. عز الجمهور سيدي في عز الجمهور, انت من حول الجمهور, انت عارف انه عارف انه صبري فاتك بالصبر. سيدي في عز الجمهور, سيدي في عز الجمهور, انت من حول الجمهور, انت عارف انه عارف انه سيبني في عز الجمهور.